ولا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا

ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني من مني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك القول بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى خلق الإنسان من علق

كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العليم.